الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو يوم الاثنين الموافق للثالث عشر من ذي القعدة عام 1435، وهو بداية العام الدراسي في المملكة العربية السعودية، ونبتدئ بعون الله تعالى هذه الدروس. وأسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يطرح البركة في هذه الدروس، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، إنه سميع مجيب. نبتدأ بما وقفنا عليه، فقد وقفنا عند قول سبحانه وتعالى: فيه ظلمات ورعد وبرق، وانتهينا من تفسير البرق الرعد، وسنبتدئ بقول المؤلف: وأما البرق فإن أهل العلم اختلفوا فيه. نعم شيخ عبد الله، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: وأما البرق فإن أهل العلم اختلفوا فيه، فقال بعضهم بما حدثنا وساق بإسناده عن ربيعة بن الأبيض عن علي قال: البرق مخاريق الملائكة. وساق بإسناده عن أبي مالك عن ابن عباس قال: البرق مخاريق بأيدي الملائكة يزجرون بها السحاب. وساق بإسناده عن الحجاج قال: حدثنا حماد عن المغيرة بن سالم عن أبيه أو غيره أن علي ابن أبي طالب قال: الرعد الملك، والبرق ضربه السحاب بمخراق من حديد. وقال آخرون: هو سوط من نور يزجر به الملك السحاب. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس بذلك. وقال آخرون: هو ماء. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن أبي كثير قال: كنت عند أبي الجلد إذ جاءه رسول ابن عباس بكتاب إليه، فكتب إليه: كتبت إلي تسألني عن البرق؟ فالبرق الماء. وساق بإسناده عن الحسن بن الفرات عن أبيه قال: كتب ابن عباس إلى أبي الجلد يسأله عن البرق، فقال: البرق الماء. وساق بإسناده عن عطاء عن رجل من أهل البصرة من قرائهم قال: كتب ابن عباس إلى أبي الجلد رجل من أهل هجر يسأله عن البرق، فكتب إليه: كتبت إلي تسألني عن البرق وإنه من الماء. وقال آخرون: هو مصع ملك. وساق بإسناده عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: البرق مصع ملك. وساق بإسناده عن محمد بن مسلم الطائفي قال: بلغني أن البرق ملك له أربعة أوجه: وجه إنسان، ووجه ثور، ووجه نسر، ووجه أسد، فإذا مصع بأجنحته فذلك البرق. وساق بإسناده عن وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي قال: في كتاب الله: الملائكة حملة العرش، لكل ملك منهم وجه إنسان وثور وأسد ونسر، فإذا حركوا أجنحتهم فهو البرق. وقال أمية بن أبي الصلت: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى، وليث مرصد. وساق بإسناده عن ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس قال: البرق ملك. وساق بإسناده عن ابن جريج قال: الصواعق ملك يضرب السحاب بمطراق، يضرب السحاب بالمطراق فيصيب به من يشاء. قال أبو جعفر: وقد يحتمل أن يكون ما قاله علي بن أبي طالب وابن عباس ومجاهد بمعنى واحد، وذلك أن تكون المخاريق التي ذكر علي رضي الله عنه أنها هي البرق هي السياط التي هي من نور، التي يزجي بها الملك السحاب كما قال ابن عباس، ويكون إزجاء الملك السحاب مصعه إياه بها، وذلك أن المصاع عند العرب أصله المجالدة بالسيوف، ثم تستعمله في كل شيء جولد به في حرب وغير حرب، كما قال أعشى بني ثعلبة، وهو يصف جواري لعبن بحليهن وتجالدن به إذا هن نازلن أقرانهن، وكان المصاع بما في الجون يقال منه ما صعه مصاعا، وكأن مجاهدا إنما قال مصع ملك، إذ كان السحاب لا يماصع الملك، وإنما الرعد هو الماصع له، فجعله مصدرا من مصعه يمصعه مصعا. وقد ذكرنا في معنى الصاعقة ما قاله شهر بن حوشب فيما مضى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني سبق الحديث عن البرق والخلاف الوارد فيه، وذكر الآن الإمام الخلاف الوارد، معذرة، الرعد والخلاف الوارد فيه، هنا ذكر البرق والخلاف الوارد فيه، يعني ما هو البرق. والبرق كما نعلم هو الضوء الذي يكون بعد الرعد أو قبل الرعد، فهذا الضوء الذي يكون في يعني من السحاب، وغالبا ما يكون مع السحاب، ذكر عنه أو ذكر فيه الإمام عدة أقوال ما هو البرق. وكما تلاحظون الروايات متعددة، وبعضها عن صحابة، وبعضها عن تابعين، وبعضها عن أتباع تابعين، وبعضها أيضا عن من عرف بمعرفته بالكتب القديمة مثل أبي الجلد جيلان ابن أبي فروة. وأفادتنا الرواية هنا التي ذكرها أنه رجل من أهل هجر، والمراد بها الأحساء كما معروف، ولكنه من أهل البصرة، والبصرة وهجر بينهما اتصال قديم جدا، فكأنه يعني كان بالجلد انتقل من هجر إلى البصرة. وابن عباس كما نعلم كان أيضا في البصرة، وكان أميرا لها وقت خلافة علي بن أبي طالب، وأيضا كان أميرا على الحج أيضا وقت علي بن أبي طالب. وسبق أن أخذنا في مقدمة الطبري كلام نبي مليكة عنه لما قال إنه فسر سورة النور في رواية سورة البقرة، لو سمعت الروم والديلم لأسلمت، وكان هذا في عهد علي بن أبي طالب. فلا يبعد أن يكون ابن عباس في سؤالات هذري بالجلد لما كان في البصرة وكان أبو الجلد هناك. عموما الأقوال التي ذكرها الآن لو تأملناها، الإمام رحمه الله تعالى اجتهد في أن يجمعها كلها في أنها محتملة، ونحن الآن أمام ظاهرة يعني كونية، فمرة تنسب الظاهرة لصاحبها وهو الملك، ومرة تنسب إلى الفعل الذي يحصل وهو فعل الملك، يعني فعل الملك. فمعنى ذلك أن ما نراه نحن إنما هو إيش؟ أثر لما يفعله الملك، يعني أثر لما يفعله الملك في السحاب. فعندنا الآن من الأثار تقع في فعل الملك للسحاب منها الرعد ومنها البرق، يعني منها الرعد ومنها البرق. فلا يبعد عقلا أن يكون اسما للملك ولفعله، يعني سمي الفعل من اسمه، ولا يبعد أن يكون ملكا وهذا فعله، يعني اللي هو هذا الصوت أو هذا الضوء يكون أثرا عنه، ولا يخالف هذا ما يعني يكتشفه العلماء من اكتشافات فيما يتعلق بقضية السحاب والرعد والبرق. لماذا؟ لأن ما يكتشفونه هو مجرد ظواهر وآثار لأفعال هذا الملك، فليس هناك تناقض أو تعارض. بمعنى أن نقول إن بعض من يسمع هذه الأقوال واردة عن السلف يستكبر هذه الأقوال ويستغربها، ف فقد يأتي عليها بالتكذيب أو الاستنكار، وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن قويلهم هذه لا تنقض ما يمكن أن يكون قد اكتشف، لا تنقضه، وأيضا ما دامت لا تنقضه ولا تعارضه فإنما هي آثار يرونها فيحكمون عليها. لكن من الذي سبب هذه الآثار وكيف تسببت، هذه ترجع إلى ما ذكره السلف. طبعا يبقى عندنا أن في بعض التفصيلات ذكرها بعض هؤلاء مثل كلام شعيب الجبائي في نسبه هذا الفعل للملائكة الذين يحملون العرش، فهذا قد يكون فيه موقف للأخذ والعطاء والمنازعة، لكن أن يكون ملكا هذا يكاد يكون اتفاق أنه يكون ملك أو فعل ملك، يعني بمعنى أننا عندنا كل الأقوال تدور على أنه ملك أو فعل ملك، ولا تعارض في ذلك، يعني لا تعارض في أن يكون ملكا أو فعله. فمن نسبه إلى الملك، يعني قال له البرق ملك، هو معنى ذلك أن هذا الملك برق ويحدث عنه هذا الذي نراه، أو أن يكون فعل لهذا الملك الموكل بالسحاب. ثم أيضا إذا قلنا إن الملك يكون معه أعوان، يعني في الغالب أن يكون ملك فيه معه أعوان، فإذا كأنه الملك المسؤول عن السحاب ومن معه من الأعوان، فيأتي كلام السلف عن هؤلاء الملائكة. وكما تعلمون هذه قضايا خبرية لا تقال بالرأي، يعني لا يمكن استنباط هذه الأشياء بالرأي، يعني لا يمكن واحد يستنبط هذه الأشياء بالرأي، فمقام هذه الأقاويل التي لا يمكن أن تستنبط بالرأي أن ينظر في محصلة هذه الأقوال ما دامت واردة عن هؤلاء، وكيف يمكن أن يستخلص منها القول. ولهذا الطبري رحمه الله تعالى في هذا المقام كما تلاحظون قال: وقد يحتمل أن يكون ما قاله علي بن أبي طالب وابن عباس ومجاهد بمعنى واحد، مع أن الظاهر فيها إيش؟ الاختلاف. يعني لو تمت أقوال هؤلاء الثلاثة، يعني قول الصحابيين علي بن أبي طالب وابن عباس وقول تابعي مجاهد، إذا تأملتها كأنك ترى فيها نوع من الاختلاف، ولكن ابن جرير الطبري يجعلها يمكن ترجع إلى معنى واحد. وطريقة في جمع هذه الأقوال طريقة بديعة ويستخدمها أحيانا في بعض الأقاويل المختلف فيها، فقال: وذلك أن تكون المخاريق التي ذكر علي بن أبي رضي الله تعالى عنه أنها هي البرق، وهي السياط التي هي من نور التي يزجي بها الملك السحاب. فإذا صار عندنا ملك وعندنا هذا البرق وعندنا عبارة المخاريق وغيرها من عبارات، فيمكن أن تجتمع هذه كلها فيما ذكره. ثم ذهب طبعا الطبري يتكلم عن المعنى اللغوي للمصع وكيف قيل مصع الملك، وقال ذلك أن المصاع عند العرب أصل المجالدة بالسيوف إلى آخره. فهذا يعني استطراد في تفسير لفظة وردت في الآثار، يعني استطراد في تفسير لفظة وردت في الآثار. نعم شيخ أحسن الله إليكم، أثر ابن جريج الأخير، نعم، ما مناسبة إدراجه ضمن القول الرابع؟ وفي بعض الأحيان يعني الطبري رحمه الله تعالى يورد بعض الآثار التي لها علاقة بشيء سابق، فيعني هل هو رحمه الله تعالى أراد أن يدرجه، يعني أدرجه هكذا، لأنه هذا مرتبط بالصواعق. ولهذا يقول: وقد ذكرنا معنى الصاعقة، في معنى الصاعقة ما قاله شهر بن حوشب، يعني كأنه نوع من ماذا؟ من الاستدراك عن الآثار الماضية. تعرف شيخ عبد الله عدن خبير ما عنده مورد، يعني سر، فقد يكون رحمه الله تعالى وضعه في هذا المكان لئلا يعني يضيع عنه الأثر فقط، ولم يضيفه إلى الآثار السابقة، يعني يبدو والله أعلم أنه هذا سرها، يعني واللي يدل عليه أنه بعد ما انتهى من ذكر لفظ المصع نبه على هذا، قال: وقد ذكرنا، لكي يربط هذا الأثر بما سبق، والله أعلم. لواء لا لا لا لا، كلها أثار عن الصحابة والتابعين، لا لا، لو في حديث صحيح لا صار إليه. نعم م- ممكن ولكن لا يمنعه العقل أيضا، يعني ممكن لكن لا يمنعه العقل، يعني ويبقى قضية خبرية ليس لها أثر عندنا في، يعني ليس لها أثر في مفهوم البرق. ماشي، ما يؤثر علينا الكلام تقوله صحيح، لكن ليس له أثر في مفهوم البرق. يعني كون ذكر أربع ملائكة وما هي وجوههم إلى آخره، لو كان مأخوذ من بني إسرائيل ليس له أثر. نعم، هو شوف في المسائل الغيبية هذه يأتي اتفاقات عند السلف في تفسير بعض الغيبيات. لو بحثت في السنة النبوية الصريحة، يعني في السنة النبوية عن شيء منها ما تجد، فكونهم يتفقون على هذا، هذا يشعر بأن عندهم أصلا، يعني هذا يشعر بأن عندهم أصلا. لكن كون الأصل مفقود بالنسبة لنا نستدل، يعني نستدل عليه بما قالوا، يعني نستدل عليه بما قالوا، لكن ما عندنا أصل. يمكن نقول لو وجد الأصل لانتهينا إليه، يعني لو وجد الأصل لانتهينا إليه. ولهذا طريقة التفسير هي هذه، أن تنظر، فإن وجدت أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فنصير إليه وينتهي الأمر. إن لم نجد وجدنا إجماع أو اتفاق منهم، يعني الاتفاق نقول يعني قول أكثرهم، هذا يشعر أن عندهم أصلا، وإلا لما قالوا. نعم، تفضل شيخ. وأما تأويل الآية فإن أهل التأويل مختلفون فيه، فروي عن ابن عباس في ذلك أقوال، أحدها ما حدثنا به محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، أي هم من ظلمات ما هم فيه من الكفر والحذر من القتل على الذي هم عليه من الخلاف والتخوف منكم، على مثل ما وصف من الذي هو في ظلمة الصيب، فجعل أصابعه في أذنيه من الصواعق حذر الموت، يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي لشدة ضوء الحق، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي يعرفون الحق ويتكلمون به، فهم من قولهم به على استقامة، فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا متحيرين. والآخر، طبعا لاحظ، معلش الشيخ عبد الله، طبعا لاحظوا الآن بعد ما انتهى الطبري من المفردات، الآن سيعطينا المعنى الكلي للمثل. طبعا ذكرت لكم كنت تذكرون أن السلف اتجهوا في تفسير المثل إلى التفسير الإفرادي، وبعض البلاغيين ذهب إلى أن المثل مركب، يعني حالة بحالة وليس يعني فرد بفرد. السلف متجهون على أنه تفسير إيش؟ المثل فرد بفرد، يعني كل قطعة من المثل مشبهة بشيء معين. طيب، فهذا كما قلت لكم محل دراسة سابقا، ولكني نسيت أن أراجعها، ذكرتها الآن، ولكن لا تزال محل دراسة في هذا، وهو أن يبنى أو تبنى القضية البلاغية على تفسير إيش؟ على تفسير السلف. هذا هو الأولى، لأنه كون ابن عباس يذهب إلى هذا المذهب، ابن عباس عربي وأدرى بلغة قومه وبما فيها من أحكام لغوية أكثر من إدراك البلاغي المتأخر، فإذا حكم ابن عباس بهذا فقوله محكم، يعني حجة من جهة إيش؟ العربية. فهذه محل نظر أو محل بحث. نعم شاء الله. والآخر ما حدثنا به موسى بن هارون قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق إلى إن الله على كل شيء قدير. أما الصيب فالمطر، كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين، فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله، فيه رعد شديد وصواعق وبرق، فجعل كلما أصابهما الصواعق جعل أصابعهما في آذانهما من الفرق أن تدخل الصواعق في مسامعهما فتقتلهما، وإذا لمع البرق مشوا في ضوئه، وإذا لم يلمع لم يبصروا، قاما مكانهما لا يمشيان، فجعلا يقولان ليتنا قد أصبحنا فنأتي محمدا فنضع أيدينا في يده، فأصبح فأتياه فأسلما ووضع أيديهما في يده وحسن إسلامهما، فضرب الله شأن هذين المنافقين الخارجين مثلا للمنافقين الذين بالمدينة. وكان المنافقون إذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا أصابعهم في آذانهم فرقا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل فيهم شيء أو يذكروا بشيء فيقتلوا، كما كان ذلك المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما في آذانهما كلما أضاء لهم مشوا فيه، فإذا كثرت أموالهم وولد لهم الغلمان وأصابوا غنيمة أو فتحا مشوا فيه وقالوا إن دين محمد صلى الله عليه وسلم دين صدق، فاستقاموا عليه كما كان ذلك المنافقان يمشيان إذا أضاء لهم البرق مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، فكانوا إذا هلكت أموالهم وولد لهم الجوار وأصابهم البلاء قالوا هذا من أجل دين محمد فارتدوا كفارا، كما قام ذلك المنافقان حين أظلم البرق عليهما. والثالث ما حدثني به محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس أو كصيب من السماء كمطر فيه ظلمات ورعد وبرق إلى آخر الآية، هو مثل المنافق في ضوء ما تكلم بما سمع بما معه من كتاب الله وعمل مراءة للناس، فإذا خلا وحده عمل بغيره فهو في ظلمة ما أقام على ذلك، وأما الظلمات فالضلالة، وأما البرق فالإيمان، وهم أهل الكتاب، وإذا أظلم عليهم فهو رجل يأخذ بطرف الحق لا يستطيع أن يجاوزه. والرابع ما حدثني به المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أو كصيب من السماء، وهو المطر ضرب مثله في القرآن يقول فيه ظلمات يقول ابتلاء ورعد يقول تخويف وبرق يكاد البرق يخطف أبصارهم يقول يكاد محكم القرآن أن يدل على عورات المنافقين، كلما أضاء لهم مشوا فيه يقول كلما أصاب المنافقون من الإسلام عزا اطمأنوا، وإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر يقول وإذا أظلم عليهم قاموا، كقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به إلى آخر الآية. قال أبو جعفر ثم اختلف سائر أهل التأويل بعد قبل الشيخ عبد الله فقط بس تعليق. طب لاحظوا الآن هذه جديدة من طرائق الإمام في تفصيل الاختلاف الوارد عن ابن عباس، يعني ذكر عن ابن عباس الآن أربعة أقاويل، قال فروي عن ابن عباس في ذلك أقوال، ثم بدأ يسردها القول الأول، وكل هذه الطرق التي ذكرها طرق مشهورة عن ابن عباس، يعني الطرق الأربعة التي أوردها هي طرق يعني معتبرة في التفسير ومشهورة عنده، يعني ليست طرق جديدة. يعني الطريق الأول كما تلاحظون طريق عكرمة أو سعيد، والطريق الثاني اللي هو طريق السدي برواية المشهورة اللي قال عنها وإن كنت بإسنادي مرتابة، والطريق الثالث اللي هو طريق علي طريق العوفيين لعطية العوفي عن ابن عباس، الطريق الرابع طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. طبعا الملاحظة الآن اللي كنا نريد أن ننتبه له أن ابن جرير الطبري وهو يذكر هذه الأقاويل لم يعالج الأسانيد، يعني ما تعرض لنقاش أسانيد وأي هذه الروايات أصح عند ابن عباس عن ابن عباس أو غيره كما سنلاحظ، وإنما الآن ناقش أو ذكر هذه الأقاويل جملة. نعم الأقوال الأخرى. قال أبو جعفر: ثم اختلف سائر أهل التأويل بعد في ذلك نظير ما روي عن ابن عباس من الاختلاف، فحدثني وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إضاءة البرق وإظلامه على نحو ذلك المثل. وساق بإسناده من طريق أخرى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، ومن طريق أخرى عن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وساق بإسناده عن قتادة في قول الله: فيه ظلمات ورعد وبرق، إلى قوله: وإذا أظلم عليهم قاموا. فالمنافق إذا رأى في الإسلام رخاء أو طمأنينة أو سلوة من عيش قال: أنا معكم وأنا منكم. وإذا أصابته شدة حقحق والله عندها، فانقطع به، فلم يصبر على بلائها، ولم يحتسب أجرها، ولم يرجو عاقبتها. وساق بإسناده عن معمر عن قتادة: فيه ظلمات ورعد وبرق، يقول: أجبن قوم لا يسمعون شيئا إلا ظنوا أنهم هالكون فيه حذرا من الموت، والله محيط بالكافرين. ثم ضرب لهم مثلا آخر فقال: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، يقول: هذا المنافق إذا كثر ماله وكثرت ماشيته وأصابته عافية قال: لم يصبني مذ دخلت في ديني هذا إلا خير. وإذا أظلم عليهم قاموا، يقول: إذا ذهبت أموالهم وهلكت مواشيهم وأصابهم البلاء قاموا متحيرين. وساق بإسناده عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس: في ظلمات ورعد وبرق، قال: مثلهم كمثل قوم ساروا في ليلة مظلمة ولها مطر ورعد وبرق على جادة، فلما أبرقت أبصروا الجادة فمضوا فيها، فإذا ذهب البرق تحيروا. وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص أضاء له، فإذا شك تحير ووقع في الظلمة. فكذلك قوله: كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. ثم قال: في أسماعهم وأبصارهم التي عاشوا بها في الناس، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. وساق بإسناده عن عبيد بن سليمان الباهلي عن الضحاك بن مزاحم: فيه ظلمات، قال: أما الظلمات فالضلالة، والبرق الإيمان. وساق بإسناده عن ابن وهب قال: حدثني عبد الرحمن بن زيد في قوله: فيه ظلمات ورعد وبرق، فقرأ حتى بلغ: إن الله على كل شيء قدير. قال: هذا أيضا مثل ضربه الله للمنافقين، كانوا قد استناروا بالإسلام كما استنار هذا بنور هذا البرق. وساق بإسناده عن حجاج قال ابن جريج: ليس في الأرض شيء يسمعه المنافق إلا ظن أنه يراد به وأنه الموت كراهية له، والمنافق أكره خلق الله للموت، كما إذا كانوا بالبراري في المطر فرأوا من الصواعق. وساق بإسناده عن ابن جريج عن عطاء في قوله: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، قال: مثل ضرب للكافرين. قال أبو جعفر: وهذه الأخبار التي ذكرناها عمن رويناها عنه، فإنها وإن اختلفت فيها ألفاظ قائليها متقاربات المعاني، لأنها جميعا تنبئ عن أن الله ضرب الصيب لظاهر إيمان المنافق مثلا، ومثل ما فيه من ظلمات بضلالته، وما فيه من ضياء برق بنور إيمانه، واتقاءه من الصواعق بتصيير أصابعه في أذنيه لضعف جنانه، ونخب فؤاده من حلول عقوبة الله بساحته، ومشيه في ضوء البرق باستقامته على نور إيمانه، وقيامه في الظلام بحيرته في ضلالته وارتكاسه في عمه. نعم نعلق بس قليلا لأنه بيطول الكلام. طبعا لاحظوا الآن بعد ما ذكر الأقاويل، كما تلاحظون أقاويل متعددة، والناظر إليها يظن أنها إيش؟ مختلفة. هي صحيح فيها اختلاف، لكن هذا الاختلاف هل هو اختلاف تضاد يعني متناقضة هذه الأقوال أم ماذا؟ طبعا الإمام رحمه الله تعالى نبه على أمر مهم جدا، وهي أنها متقاربة المعاني، يعني وهذه عبارة قالها وإن اختلفت فيها ألفاظ قائليها متقاربة المعاني. فإذن عندنا الآن ألفاظ مختلفة وأما المعاني فمتقاربة. الذي ذكره يمكن أن يقال إنه اللفظ أو التفسير العام، يعني فيه معنى العموم، والوارد في الروايات فيه نوع من التمثيل، يعني بمعنى كل واحد منهم مثل بمثال وهو يذكر حال هذا المنافق، يعني مثل بمثال وهو يذكر حال هذا المنافق. فإذا كانت المسألة بهذه فإذا تلتئم جميع هذه الأقوال، ولهذا الذي يدل عليه أن الإمام رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال لأنها جميعا، يعني جميع الأقوال السابقة تنبئ عن أن الله ضرب الصيب لظاهر إيمان المنافق، فكل واحد منهم ذكر في هذا المعنى مثالا، ثم ذكر بعد ذلك ومثل ما فيه من ظلمات بضلالته. فأنت لو نظرت جعلت هذه أصول ثم نظرت إلى الأقاويل ستجد الأقاويل تندرج تحت كل واحد من هذه الأصول التي ذكرها الإمام، فكأنها تدخل في باب اللفظ العام الذي يفسر بأمثلته، اللفظ العام الذي يفسر بأمثلته. وسبق أن نبهتكم في بداية الكلام عن الأمثال هذه أن بعض المتأخرين الذين أرادوا أن يدرسوا هذا المثل ويبحثوا في المثل عن سورة واحدة وقعوا في الاعتراض على تفسير السلف من هذه الجهة، ولكن لو جعلوا الأمر على العموم لأنه مثل، فمتى انطبقت السورة التي يذكرونها، متى انطبقت السورة التي يذكرونها على صفة من صفات المنافقين أو على عمل من أعمال المنافقين فإنه يدخل ضمن المثل، يعني يدخل ضمن المثل. وسبق ذكرتكم أيضا أن المنافقين ماذا أنواع في النفاق وأعمالهم متنوعة، لكن كلهم يشملهم معنى النفاق. فإذا كان أعمالهم متنوعة ويشملهم معنى النفاق فما دام ينطبق عليهم فهم يدخلون فيه، وليس في الآية دليل على تخصيص صورة من الصور عند المنافقين دون غيرها، يعني ليس في الآية دليل على تخصيص صورة من الصور دون غيرها، وما دامت كل الصور الآية تحتملها فحملها على الجميع أولى، وهذه داخلة ضمن القاعدة الكلية المعروفة بقواعد التفسير في أن اللفظ العام إذا ذكرت له أمثلة مندرجة تحته فإنها كلها تكون مقبولة بناء على كونها أمثلة وليست أقوالا مفردة. نعم شهد الله. فتأويل الآية إذن إذ كان الأمر على ما وصفنا أو مثل ما استضاء به المنافقون من قيلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بألسنتهم آمنا بالله وباليوم الآخر وبمحمد وبما جاء به، حتى صار لهم بذلك في الدنيا أحكام المؤمنين، وهم مع إظهارهم بألسنتهم ما يظهرون بالله وبرسوله وما جاء به من عند الله وباليوم الآخر مكذبون، ولخلاف ما يظهرون بالألسن في قلوبهم معتقدون على عمى منهم وجهالة بما هم عليه من الضلالة، لا يدرون في أي الأمرين اللذين قد شرعا لهم الهداية، في الكفر الذي كانوا عليه قبل إرسال الله محمدا صلى الله عليه وسلم بما أرسله به إليهم، أم في الذي أتاهم به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربهم، فهم من وعيد الله إياهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وجلون، وهم مع وجلهم من ذلك في حقيقته شاكون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، كمثل غيث سرى ليلا في مزنة ظلماء وليلة مظلمة يحدوها رعد ويستطير في حافاتها برق شديد لمعانه كثير خطرانه يكاد سناه يذهب بالأبصار ويختطفها من شدة ضيائه ونور شعاعه وتهبط منها تارات صواعق تكاد تدع النفوس من شدة أهوالها زواهق. فالصيب مثل لظاهر ما أظهر المنافقون بألسنتهم من الإقرار والتصديق، والظلمات التي هي فيه لظلمات ما هم مستبطنوه من الشك والتكذيب ومرض القلوب، وأما الرعد والصواعق فلما هم عليه من الوجل من وعيد الله إياهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في آي كتابه، إما في العاجل وإما في الآجل، أن يحل بهم مع شكهم في ذلك، هل هو كائن أم غير كائن، وهل له حقيقة أم ذلك كذب وباطل مثل. فهم من وجلهم أن يكون ذلك حقا يتقونه بالإقرار بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بألسنتهم، مخافة على أنفسهم من الهلاك ونزول النقمات، وذلك تأويل قوله جل ثناؤه يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يعني بذلك يتقون وعيد الله الذي أنزله في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما يبدونه بألسنتهم من ظاهر الإقرار، كما يتقي الخائف أصوات الصواعق بتغطية أذنيه وتصيير أصابعه فيهما حذرا على نفسه منها. وقد ذكرنا طبعا تلاحظون الآن هذا مجرد إيش شرح للفكرة التي ذكرها، يعني هو لخص ما يراه ثم يعني استطرد بكلام إنشائي في شرح الفكرة التي اختصرها في هذه الأسطر، فما نحتاج نقف عندها لأنها مجرد تأكيد لما سبق. لكن يأتينا الآن كلام عن الإسناد الذي ذكرناه قبل قليل، إسناد السدينام. وقد ذكرنا الخبر الذي روي عن ابن مسعود وعن ابن عباس أنهما كانا يقولان إن المنافقين كانوا إذا حضروا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلوا أصابعهم في آذانهم فرقا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل فيهم شيء أو يذكروا بشيء فيقتلوا، فإن كان ذلك صحيحا ولست أعلمه صحيحا إذ كنت بإسناده مرتابا، فإن القول الذي روي عنهما هو القول، وإن يكن غير صحيح فأولى بتأويل الآية ما قلنا، لأن الله إنما قص علينا من خبرهم في أول مبتدأ قصصهم أنهم يخادعون الله ورسوله والمؤمنين بقولهم آمنا بالله وباليوم الآخر مع شك في قلوبهم ومرض أفئدتهم في حقيقة ما زعموا أنهم به مؤمنون مما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربهم، وبذلك وصفهم في جميع آي القرآن التي ذكر فيها صفتهم، فكذلك ذلك في هذه الآية. وإنما جعل الله إدخالهم أصابعهم في آذانهم مثلا لاتقائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بما ذكرنا أنهم يتقونهم به، كما يتقي سامع صوت الصاعقة بإدخال أصابعه في أذنيه، وذلك من المثل نظير تمثيل الله ما أنزل فيهم من الوعيد في آي كتابه بأصوات الصواعق، وكذلك قوله حذر الموت جعله جل ثناؤه مثلا لخوفهم وإشفاقهم من حلول عاجل العقاب المهلكهم الذي توعدوه بساحتهم، كما يجعل سامع أصوات الصواعق أصابعه في أذنيه حذر العطب والموت على نفسه أن تزهق من شدتها. نعم، يعني كانوا الآن يقول إن هذا من باب المثل وليس من باب إيش الحقيقة، وكان اعتراض على هذا الأثر الوارد. طبعا لاحظوا الآن ليس عندنا الآن إلا أثر واحد في أن هذا المثل ضرب على حالة واقعة محددة، يعني إشكالية في هذا الأثر أنه يناقش حالة واقعة محددة ما حصلت، وليس يناقش ظاهرة في مجموع من الناس، يعني الفرق بين هذا القول وبين الأقوال الأخرى. هذه الآن الحالة التي يذكرها الآن الإمام في هذا المقام ويعترض عليها، ذكر أنها من رواية مروية عن ابن مسعود وعن ابن عباس، طبعا وترك ناس من الصحابة، مع أنه عندنا ثلاث طرق، يعني ابن عباس ومسعود ناس من الصحابة. قال كان يقولان إن المنافقين كانوا إذا حضروا مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا الآن عمل على الحقيقة، يعني من هذا يحصل منهم حقيقة. اعترض عليه بقوله فإن كان ذلك صحيحا ولست أعلمه صحيحا إذ كنت في إسناده مرتابا. طيب الآن معنى أنه أعمل الجرح هنا في الإسناد لما رأى أن في المتن إيش إشكالا، يعني الآن أعمل الجرح في الإسناد عنده هنا لما رأى أن في المتن إيش إشكالا، لكن هذا الإسناد سبق وأن ذكره ولم يعترض عليه وسيذكره بعد ولا يعترض عليه، بل إنه في بعض المواطن اعتمده دون غيره، يعني اعتمده دون غيره. فما دامت هذه طريقته يعني من خلال هذا المثال، يعني قصدي من ذلك أنه يمكن أن نقول كيف يعالج الطبري المتن والإسناد. لو أخذنا هذا المثال في جميع التفسير كيف تعامل الطبري مع إسناد السدي هذا، سنجده في هذا الموطن اعترض عليه ونبع عن في مشكلة عنده فيه وأنه مرتاب في إسناده. هذا الذي ارتاب في إسناده نجده في موطن آخر يقبله ضمن روايات متعددة، وفي موطن ثالث يعتمد على المعنى المذكور فيها دون غيره. فإذا معنى ذلك أنه عنده نظر إلى المتن، نظر إلى المتن، فإذا كان في المتن إشكال معين ذهب إلى ماذا؟ إلى الإسناد فنبه على المشكلة التي فيه. لكن أيضا هذه الطريقة ليست هي السائدة في جميع تفسيره، لكنه استخدمها هنا، يعني استخدمها هنا. فلاحظوا أن قال فإن كان ذلك صحيحا ولست أعلمه صحيحا إذ كنت في إسناده مرتابا. طيب يعني كان هذا المذكور صحيح، لكن يقول ليس صحيح. طبعا ذلك قال فإن القول الذي روي عنه ما هو القول، يعني إذا كان صحيح فإن القول الذي روي عنه ما هو القول. وهذه مهمة جدا، لماذا؟ لأن فيها يعني أشبه ما نقول بسبب نزول، تحتاج إلى ماذا؟ إلى مشاهدة أو رواية عن من شاهد. ابن مسعود احتمال أن يكون شاهد، وابن عباس أيضا احتمال أن يكون شاهد، واحتمال أن يكون إيش روى عن من شاهد. يعني لاحظوا الآن الدقة عند الإمام، لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه الآن إذا كان صحيحا يعني ثبت أنه هذا قاله ابن مسعود قاله ابن عباس فهو مقدم. لماذا مقدم؟ لأن الآن الموضوع مرتبط بحالة مشاهدة أشبه ما تكون بسبب النزول، فكأن الصحابي عنده يقدم في مثل هذا المقام. ولو تتبعت التفسير مثل هذه الأحوال فأقول في الغالب، يعني في الغالب أنه يعتمد هذا المنهج، أنه إذا كان الأمر مرتبط بنزول والصحابي حدد فهو يتجه إلى قول الصحابي ويعمله، لأنه أعلم بمعاني ما أنزل وفيما أنزل. وشاهده كلامه في وشاهد شاهد بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرته، فهناك لما أراد أن يعالج موضوع السياق وموضوع أقوال الصحابة والتابعين يعني خاص الصحابة، وقع عنده تنبه إلى أن مسروق، لأن هو مروي عن مسروق والشعبي، مسروق ذهب إلى أنها مخاصمة ومحاجة بين محمد صلى الله عليه وسلم وقومه، لأن الآية في سورة الأحقاف، سورة الأحقاف مكية، وجمهور السلف على أنها نزلت في عبد الله بن سلام، ومنهم ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن سلام نفسه، ثلاثة من الصحابة، ثم تبعهم جماعة من التابعين. فهو ذكر أن الأشبه بظاهر التنزيل هو قول مسروق، غير أن العالمين بمعاني القرآن وفيما أنزل يقصد الصحابة ذكروا أنها في عبد الله بن سلام، فكانه يقدم قولهم لأنهم أعلم بالكتاب، فترك قضية السياق مع قوتها ودلالتها إلى قول هؤلاء، تركه إلى قول هؤلاء. يعني كأن أقول الذي يريد أن نصل إليه أنه حينما يرتبط الأمر بنزول وتنزيل آية على حدث معين يجعل قول الصحابي إيش حجة، يعني يجعل قول الصحابي حجة، وهذا يشير إليه في قوله لما قال فإن القول الذي روي عنهما هو القول وإن يكن غير صحيح، قال فأولى بتأويل الآية ما قلنا، يعني أولى بتأويل الآية ما قلنا. ثم طبعا ذهب يذكر العلة في لماذا قوله هو القول أو الذي اختاره هو القول، اللي هو التعليل للترجيح. طبعا التعليل للأول أنه قول صحابي شهد التنزيل واضح. تعليل لقوله قال لأن الله إنما قص علينا من خبرهم من أول مبتدأ قصصهم أنهم يخادعون الله ورسوله. هذولا انتقلوا من الإيمان من النفاق إلى الإيمان، يعني القصة تشير انتقلوا من النفاق إلى الإيمان. قال بعد ذلك بقولهم آمنا بالله واليوم الآخر مع شك قلوبهم ومرض يفتدون في حقيقة ما زعموا أنهم به مؤمنون مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربهم، وبذلك وصفهم في جميع آية القرآن التي ذكر فيها صفتهم، فكذلك ذلك في هذه الآية. أما خبر الرجلين إذا كانوا على أنهم آمنوا وانتهى الأمر. طيب القضية الثانية اللي اعتمد عليها أو اللي أرادوا نبع عليها، وهذه القضية مرتبطة بتفسيرها أو بمذهب إليها، أنه هل الآن إدخال الأصابع والحذر من الموت هذا هل هو يعني حقيقي أو هو تشبيه؟ طبعا هو الآن ليسمع الصواعق ماذا يفعل ويرى البرق، وبالفعل إيش يضع هكذا من شدة الصواعق، لكن هو يقول هذا تمثيل، بمعنى أن المنافق لا يضع أصابعه في في في في أذنيه، وإنما هو تمثيل لحاله بحال هذا الذي يسمع الصواعق والرعد ويرى البرق، أنه حاله كحال هذا الرجل. وهذا الرجل في الحقيقة يفعل هكذا، يعني أي واحد منا إذا سمع هذه يتجه مباشرة أنه يضع أصابعه في أذانه من شدة هذه الصواعق ومن شدة الرعد. واضح هذا؟ فإذا كان يقول ينبع لأن هذا تمثيل، تمثيل لحال المنافق بحال هذا الرجل الذي يحصل منه كذا وكذا وكذا إذا سمع الصواعق والرعد ورأى البرق. فهذا أيضا تتمة للتنبيه على ترجيح، لأنه ما ذكره هو سيكون من باب التمثيل لحاله على ظاهر هذا المثل. نعم. وإنما نصب قوله وإنما نصب قوله على حذر الموت على نحو ما تنصب به على نحو ما تنصب به التكريمة في قولك زرتك تكريمة لك، تريد بذلك زرتك من أجل تكريمتك، وكما قال جل ثناؤه ويدعوننا رغبا ورهبا على التفسير للفعل. وقد روي عن قتادة أنه كان يتأول قوله حذر الموت حذرا من الموت. حدثنا بذلك الحسن بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عنه. وذلك مذهب من التأويل ضعيف، لأن القوم لم يجعلوا أصابعهم في آذانهم حذرا من الموت، فيكون معناه ما قال إنه يراد به حذرا من الموت، وإنما جعلوها من حذار الموت في آذانهم. وكان قتادة وابن جريج يتأولان قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت أن ذلك من الله جل ثناؤه صفة للمنافقين بالهلع وضعف القلوب وكراهية الموت، ويتأولان في ذلك قوله يحسبون كل صيحة عليهم. وليس الأمر في ذلك عندي كالذي قال، وذلك أنه قد كان فيهم من لا تنكر شجاعته ولا تدفع بسالته كقزمان الذي لم يقم مقامه أحد من المؤمنين يوم أحد ودونه، وإنما كانت كراهتهم شهود المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم معاونته على أعدائه، لأنهم لم يكونوا في أديانهم مستبصرين ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقين، فكانوا للحضور معه مشاهده كارهين إلا بالتخذيل عنه، ولكن ذلك وصف من الله لهم بالإشفاق من حلول عقوبة الله بهم على نفاقهم إما عاجلا وإما آجلا. ثم أخبر جل ثناؤه أن المنافقين الذين نعتهم الله النعت الذي ذكر وضرب لهم الأمثال التي وصف، وإن اتقوا عقابه وأشفقوا من عذابه إشفاق الجاعل في أذنيه أصابعه حذار حلول الوعيد الذي توعدهم به في آي كتابه غير منجيهم ذلك من نزوله بعقوبتهم وحلوله بساحتهم إما عاجلا في الدنيا وإما آجلا في الآخرة للذي في قلوبهم من مرضها والشك في اعتقادها. فقال: والله محيط بالكافرين، يعني جامعهم فمحل بهم عقوبته. وكان مجاهد يتأول ذلك كما حدثني، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله: والله محيط بالكافرين، قال: جامعهم في جهنم. وساق بإسناده عن ابن جريج عن مجاهد في قوله: والله محيط بالكافرين، قال: جامعهم. وأما ابن عباس فروي عنه في ذلك ما حدثني، وساق بإسناده عن عكرمة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: والله محيط بالكافرين، يقول: الله منزل ذلك بهم من النقمة. نعم، طبعا الآن قول حذر الموت، النصب الذي ذكره اللي هو عند البصريين المفعول لأجله، يعني لأجلي حذر الموت مثل ما ذكر من قوله في من أجلي تكريمتك. ثم ذكر ما روي عن قتادة أنه حذرا من الموت، وجعل هذا المروي عنه في المذهب ضعيف من التأويل. لماذا؟ قال: لأن القوم لم يجعلوا أصابعهم في آذانهم حذرا من الموت، فيكون معناه ما قال، وإنما يراد به حذرا من الموت، إنما جعلوا من حذار الموت في آذانهم. يعني كانوا الآن يرجع إلى ماذا؟ إلى أن يقول هم الآن لما وضعوا أصابعهم في آذانهم هو خوف من ماذا؟ من الصواعق. فالطبري الآن في هذا يحاول أن أو يضعف قول قتادة، وفي تضعيفه الحقيقة فيه إشكال، لأن الفرق الذي ذكره يعني بين قول قتادة أو ما يريد قتادة وبين ما يقوله هو فيه يعني فرق لا يكاد يعني يبين. لاحظوا الآن عبارة وش يقول. يقول: لأن القوم لم يجعلوا أصابعهم في آذانهم حذرا من الموت، فيكون معناه ما قال إنه يراد به حذرا من الموت، وإنما جعلوها الآن هذا يعد سدرك، وإنما جعلوها من حذار الموت في آذانهم، يعني جعلوها من حذار الموت في آذانهم. وقتادة ماذا يقول؟ يقول جعلوا يقول لأن قال هنا لأن القوم لم يجعلوا أصابعهم في آذانهم حذرا من الموت. ها إيه يعني في تقارب، أنا ما الحقيقة ما تبين لي إيش الفرق. ها وهو جيد. إذا كان هذا المعنى، معناه إذا يكون عندنا حذر الموت ليس خوفا من الموت في ذاته، وإنما خوف مما سيكون بعد الموت. إذا كان خوف ما سيكون بعد الموت انتهى، وضحت الفكرة. لأنه قال بعدها هو ذكر قول قتادة هنا، ثم ثنى بقول قتادة من جريج في كونهم قال في قول جل ثناء صفة المنافقين بالهلع وضعف القلوب وكراهية الموت، قال: يتأولان ذلك يحسبون كل صيحة عليهم. لكن هو السؤال الآن، طبعا الطبري اعترض على هذا وأنهم كان فيه من كان شجاعا، لكن في القرآن أيضا وصف المنافقين أيضا بماذا؟ بالخوف وبالضعف. يعني يعني حتى في القرآن وصفهم بهذا. هذا هو الكلام، هذا الكلام الصحيح، أحسنت. يعني هو الأصل فيهم الخوف والهلع، وبروز بعضهم هذا يعتبر إيش؟ مخالف للأصل. هذا صحيح، والحقيقة يحتاج أحسنت. يعني أقول لو لم نستعجل لودي نتوقف على هذا ونرجع له الأسبوع القادم لعله يتحرر شيء يعني عندنا أكثر، يعني نأخذ تعليقنا هذا مدارسة. ولكن أنا أقول أيضا إضافة إن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر في المنافقين ذكر فيهم هذا الوصف اللي هو الجبن ولا لا يحسبون كل صحة عليهم إلى آخره. والذي يظهر لي والله أعلم، يعني كنت حقيقة دائما أتساءل أن هؤلاء الذين ذكر الله سبحانه وتعالى صفاتهم بهذه الصفة هم قوم من العرب كانوا أشداء وكانوا أصحاب بأس وكانوا يتقاتلون فيما بينهم، فكيف انقلب حالهم بعد مجيء الإسلام إلى هذه الحال؟ نعم. صح سنت. نعم. أحسنت. أحسنت. وهذا اللي ظهر لي، أنه مثل ما ذكر الشيخ عبد الله، أنه الآن عندنا قبل الإسلام كان الواحد منهم يقاتل ليقال فلان وليبرز وليظهر شجاعته، يعني يرى بين قومه، فإذا كان هناك هدف يسعى إليه، يعني وين كان هدفا دنيويا أصلا، هو هدف دنيوي لكنه في هدف يسعى إليه مثل عن ترى وغيره. لكن في الإسلام ليس عنده هدف يسعى إليه، فلماذا يذهب نفسه في شيء هو يرى أنه غير ملتزم به وليس أصلا، وهو يعاديها أصلا، فكأن الجبن دخله بسبب هذا الاعتقاد، يعني كأن الجبن دخله بسبب هذا الاعتقاد، ما في اعتقاد يعتقده أول، على الأقل كان يقاتل من أجل كذا من أجل كذا، في أشياء يدافع عنها. أما لما جاء الإسلام وهو لا يريد الإسلام فيقاتل عن ماذا؟ فيظهر والله أعلم أن الجبن دخله من هذه الجهة، يعني فوصفه بالجبن، لا أنهم أصالة أصلا كانوا جبناء قبل واستمر الجبن فيهم، لا، فإذا الجبن صار طارئا من جهة، وأصلا يعني طارئ من جهة إذا نحن وازلنا بين حالهم في النفاق وحالهم في الجاهلية، وأصل بمعنى أنه لما تغلغلوا في النفاق صار أصلا، صار الجبن والخوف والهلع أصلا فيهم، يحسبون كل صيحة عليهم. فبروز واحد منهم أو اثنين أو ثلاثة بالشجاعة والقوة إلى آخره، هذا ليس هو الأصل في حالة النفاق، وإنما هو يعتبر إيش؟ غير ذلك، طبعا خلافا لما قرره الإمام رحمه الله تعالى، ولكن لعلنا نقف عند هذا ونتأمله، ونرجع إن شاء الله اللقاء القادم نبتدئ من قوله وإنما نصب قوله حذر الموت، تعالى نرجع إن شاء الله. وأيضا لو تراجعون بعض الذين يكون لهم تعليقات على الطبري مثل ابن عطية بن كثير أو غيره، قد يكون أحد تعرض لهذا وناقشه. Thank you.